哎呀，年难啊，年难啊，你下班来也没地摆，年难啊，年难啊，来年难啊，儿子。أرضك سمى وحولك لما من الأزهار ينشدوا لك ويغنوا لك على الأوتار أرضك سمى وحولك لما من الأزهار بينشدوا لك ويغنوا لك على الأوتار يا أبو ريحة حلوة ترد الروح يا طب للقلب المجروح يصعب علي يا ما تتباع يا نعنع يا نعنع غالي يا نعنع زرعك ابويا وقطفك ابويا من البستان أهدي قريبي وكل حبيبي والخلان يا ورد يا ما تتبل يرموك وانت يا نعنع يشيلو يصعب علي يا ما تتباع يا نعنع يا نعنع غالي يا نعنع